هو أن يكثر من الذنوب وكأنه أعمى. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا المسلم يكون جامعا بين الأمرين، بين الخوف بحيث لا يعصي، وبين الأمن بحيث لا ييأس. الأمن الذي لا يوصله إلى مثلا التهاون بالمعاصي، يكون آمنا ولكن ليس آمنا من مكر الله، ولكن مؤمنا بفضل الله، ويكون راجيا لرحمة الله. الذين وقعوا في ذنوب كبائر ومعاصي من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن معاصي وفواحش، كثير منهم إذا نصحته يقول: أنا قد عملت كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد تركت الصلوات مدة طويلة، وقد قسى قلبي، وقد فعلت وفعلت، أنا لا تقبل توبتي ولا تأمن الرحمة، أنا مقبل على العذاب، أنا من أهل النار كائنا ما كان. فهذا ما قصدته، هذا من الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو القنوط، وهو قطع الرجاء، كأنه يقول: ما دمت قد فعلت الذنوب والكبائر هذه ما تعمل الرحمة، ولا تصلني ولا يصلني العفو، ولا تبلغني رحمة الله، أنا مقدم على النار، أنا آيس من الرحمة، ونحو ذلك. يقوله بلسانه، الله أعلم بما في قلبه. ولعل السبب أنه ألف المعاصي وشد ونشأ عليها وصعب عليه تركها، فلأجل ذلك واعتذر بهذا العذر الذي هو أشد من الفعل. فهؤلاء لا شك أنهم قد وصلوا إلى هذه الردة الخطرة، وهي اليأس والقنوط أو التساهل بالمعاصي والتساهل بعذاب الله والإقدام على الذنب على النار، مقدمين على النار، جاهزين بأنهم أهل النار. وأما القسم الثاني فإنك تجدهم يكثرون من المعاصي ويكبون عليها، وإذا نصحتهم تألقوا بالرحمة فقالوا: رحمة الله واسعة، الله يغفر الذنوب جميعا، الله وسعت رحمته كل شيء، الله غفور رحيم، ويتألقون بالرحمة. هؤلاء آمنون دخلوا في قول الله: ومن يأمن مكر أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتجد أحدهم يترك العبادات ويقترف المحرمات ويكثر من السيئات ولا يهاد الإقدام عليها ويتعلق بالرحمة. فمثل هذا، هذه على طريقة المرجئة الذين يقولون لا يضطوا مع الإيمان ذنب، ويقول أحدهم: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. لا شك أن مثل هذا قد أمن مكر الله وتهاون بعقوبة الله. نقول له: لا تأمن

وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الإنسان، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. يسمعنا أن الرجاء هو محبة الشيء وطلبه وترك أضداده، أو ترك ما يعوق عنه، ومتعلقه قد يتعلق بالله تعالى وقد يتعلق بثوابه وقد يتعلق ببعض خلقه. فيقال مثلا أنت ترجو ربك، ويقال هذا يرجو رحمة الله، ويقال هذا يرجو الجنة. الرجاء معروف أنه محبته والأمل في أن يحصل له. سمعنا أنه لا بد لمن رجع أن يعمل، وضرب الشارح لذلك أمثلة. قال: لو كان إنسانا له أرض وأهملها، وقال: أنا أرجو أن يكون لها غلة، أن يكون فيها ثمرة، أن يكون لها قدرة، مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بنى فيها، فهل يكون هذا محقا؟ يقول الشارح: يعدها الناس سفيها، كيف ترجوها وقد أهملتها؟ إذا كنت ترجو منها أثرا، إذا كنت ترجو منها غلة، فلا بد أن تفعل السبب الذي تحصل منه الغلة، وهو الحرص والسقي والغرس والإخلاح أو البناء والحفر وما أشبه ذلك. والأمثلة الأخرى أيضا واضحة. يقول مثلا: كيف يرجو الإنسان الولد وهو لم يتزوج مثلا؟ أو نقول في الأشياء المحسوسة: كيف يرجو الشبع وهو لم يتناول طعاما، أو الري وهو لم يشرب شرابا يدفع به الظمأ، أو الرزق وهو لم يطلب ويفعل أسبابه؟ فهكذا الذي يرجو الطعام يفعل أسبابها، والذي يرجو الجنة يبذل ثمنها، والذي يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببا يحصل به على ما رجع. هذا ما يتعلق بالرجاء. والمؤلف الماتم ذكر الخوف والرجاء، وأن الخوف على من فعل كبيرة، نخاف على أهل الكبائر، يعني أخاف عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم. وكذلك يخاف الإنسان من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبا، وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه ولا يعود إليه، فإذا كان كذلك فهو خوف صادق. والذنوب التي تسبب العذاب قد تكون ذنوبا توجب العذاب في الشرك أو تسببه ولا توجبه كما دون الشرك. الذي دون الشرك هو الذنوب التي إما صغائر وإما كبائر. والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وذلك لأن من تهاون بذنب ولو كان صغيرا وأصر واستمر عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب، ومن احتقر الذنوب أصبحت في نفسه عظيمة، وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى لقلها في قلبه قدر، فيتهاون بالذنوب ويكثر من العمل لها مثلا أو فعلها فيقع فيها وتتراكم عليه وتهلكه كما ورد ذلك في الأحاديث. وليس المقام يستدعي تسجيل الذنوب والتوسع فيها. سمعنا أيضا كلاما عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وهو الشرك، وأنه يوجب دخول النار، لأن الله ذكر أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحديث الذي سمعنا أيضا فيه أن الشرك لا يغفر، فيجعل الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك، صاحبه لا بد أن يدخل النار بقدر شركه إن كان أصغر، أو يخلد فيها إن كان أكبر، وديوانا لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه، تقصيره لحقوق نفسه هذا يغفره الله ولا يحاسب العبد عليه، وديوانا لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة. إذا كان الإنسان عنده مظالم للخلق فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في الدار الآخرة. والشاهد منه ذكر الظلم الذي هو أكبر الظلم وهو الكفر والشرك، فإن الله سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وسمى الكفر ظلما بقوله والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالكافر وضع الإيمان في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فأصبح لذلك ظالما، بل هو أعلى أنواع الظلم. قد مر بنا ما يتعلق بالخوف والرجاء، أن نخاف على المذنبين ونرجو للمحسنين، ونخاف من عذاب الله ونرجو ثوابه، وأن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. فمن أسباب الخوف تذكر عظمة الله عز وجل وهيبته وكبريائه، وهو أهل أن يخاف حق الخوف. ومن أسباب الخوف تذكر العذاب الدنيوي وما أحل الله بالعصاة وما أوقع بهم من المثلات، وذلك يسبب أن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن كفر وعتى وبغى وتكبر. ومن أسباب الخوف الدافعة له أو الداعية إليه تذكر عذاب الآخرة، وأن عذاب النار شديد، وأن هول المطلع شديد، وأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى، وذلك يدفع الإنسان على أن يخاف أشد الخوف. وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشونه حتى خشيته هم العارفون به، العالمون بأمره ونهيه، والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية شدة الخوف. وكذلك أمرنا أن نخافه وأن لا نخاف غيره، وأخبرنا بأن الشيطان يخوفنا بأعدائنا. يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان يخوف بأوليائه، يعني يعظم أولياءه في نفوس المؤمنين، ويذكر لهم أو يوقع في نفوسهم أن الكفار أهل قوة وأهل مجدة وأهل عدد وأهل معرفة وأهل ذخيرة وعندهم فاخشوهم وخافوهم. فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد، ويعظم خوف الإنسان خوفه من الإنسان. ولا شك أن هذا هو أعلى مقصد الشيطان، فلذلك قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والأسباب التي تدفع إلى الخوف كثيرة، نكتفي منها بهذا. وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء، كون الإنسان يرجو رحمة الله ويعلق قلبه برده ويثق بأنه سيعينه وينصره وأنه سينجيه من كيد عدوه، ويثق بأنه سبحانه أهل أن يرحم عبده وأن يتجاوز عن السيئات. الأسباب لذلك أيضا كثيرة، فمنها تذكر واسع الرحمة، أن من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وأنه وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، ومقتضى هذه الرحمة أن يرحمهم فيرجوه ويعلق آمالهم برحمته، ولا ييأسوا من فضله ومن عطائه. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد المذنبين، وكفر عنهم السيئات، ومحى عنهم الزلات، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو واسع الفضل وواسع الرحمة، وقد خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا يتراحم به العباد بينهم، ويوم القيامة يكمل 100 به فيرحم بها عباده. كل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. كذلك أيضا يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره، ويفرح بتوبة التائب، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويكمل على عباده إذا أكملوا إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة فيرجوه العباد. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله للحسنات، فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه كتب كتابا عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يكون حاملا له على تعلق قلبه بربه وفعل الطاعات التي يستأهل بها لأن ينال واسع الرحمة والثواب. وخوفه يدفعه إلى الهرب عن المحرمات وعن المعاصي حتى ينجو من أسباب العذاب. فإذا جمع بينهما بين الخوف والرجاء اعتدل أمره وأصبح بذلك من المؤمنين، فلا أمن ولا يأس. الأمن هو فعل المذنبين الذين يصرون على الذنوب ويأمنون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يأس، اليأس هو قطع الرجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بل الأمر بينهما. قد ذكرنا أنه يستحب في حال الصحة تغليب الخوف حتى يستقل حسناته فيكثر، يحتقر أعماله فيكثر من الحسنات. وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء حتى يفيد ويقدم على ربه وهو يحسن الظن به، وبذلك يعمل الحسنات ويهرب من السيئات.